ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. والله يعصمك من الناس صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك سوءا عظيما وسحرا شديدا وحسدا. بسم الله أرقيك والله يكفيك والله يعصمك. بسم الله أبطل يا ربنا سحرا مدفونا أبطل يا ربنا سحرا مدفونا لا ولطليقها أبطل يا ربنا سحرا مدفونا على التعطيل لها وعلى التفريق من زوج لها أبطل يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا ومغروزا ومغروسا أبطل يا ربنا سحرا تحت الشجر أبطل يا ربنا سحرا تحت الشجر أم يدسه في التراب يدسه في التراب يدسه في التراب أبطل سحرا مدسوسا في التراب مدسوسا في التراب مدسوسا في التراب أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطل سحرا عظيما مدسوسا مغروزا ومغروسا في التراب وبين الأحجار وفي جذور الأشجار وفي الأنهار وفي البحار وفي الأودية وفي الشعاب وعلى سفوح الجبال وفي الصحاري وفي القفار. اللهم أبطل سحرا مدسوسا أبطل سحرا في قوارير أبطل سحرا في زجاج أبطل سحرا في زجاج أبطل سحرا محكما في زجاج أبطل سحرا في المسامير وفي الإبر في المسامير وفي الإبر وفي الخيوط وفي الشعر وفي الخيوط وفي الشعر وفي الورق وفي الخرز وفي الورق وفي الخرز أبطل سحرا عظيما فيه من آثارها فيه من آثارها أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أبطل سحرا مدسوسا في التراب على شعر وعلى ظفر وعلى دم وعلى ريق ومن أثر ومن أثر ومن أثر ومن أثر نقابها ومن أثر شيلتها ومن أثر عباتها ومن أثر ومن أثر قمصانها ثيابها وملابسها الداخلية ومن أثر دم دورتها أبطل سحرا مدسوسا أم يدسه في التراب أبطل سحرا مدسوسا مدسوسا هنا وهناك أبطل سحرا في الجدران مخشوشا موضوعا أبطل سحرا في فتحات الجدران أبطل سحرا في الشبابيك وفي الأبواب تحت العتبات وفي الأبواب أبطل سحرا عظيما في الأقفال وفي مماسك الأبواب أبطل سحرا عظيما فيه من أثرها فيه من أثرها فيه من شعرها أبطل سحرا عظيما في ميتة في ميتة في ميتة في ميتة في ميتة في رأس ذبيحة وفي أجزاء ذبيحة ذبحت للشياطين تقربا فابطل سحرا على الدم أهريق للشيطان إرضاء للجن الظالمين أبطل يا ربنا كل سحر أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب يدسه في التراب أبطل يا ربنا سحرا محكما وموثقا وقويا وعظيما وشديدا أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد القوي أبطل يا ربنا سحرا مخدوما ومحروسا ومحروزا بالتعابين بالثعابين وبالقطط والكلاب والسباع وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أبطل سحرا مدسوسا في بيوتهم في بيوت مملوكة وفي بيوت مستأجرة أبطل سحرا في الديرة هناك لها ولأهلها لها ولأبويها وإخوانها قديما قويا عظيما شديدا وبينها وبين طليقها وعلى الطلاق وعلى التعطيل والأمراض والأدواء والأسقام وعلى الفشل وعلى الفشل حسدا وحقدا ظلما وانتقاما هوى وعشقا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر أم يدسه في التراب أن يدسه في التراب. أبطل يا ربنا سحرا في الأبيار, أبطل يا ربنا سحرا في الآبار, في الآبار وفي القبور, وفي القبور وفي المقابر, وفي المقابر وفي المقابر بجوار الموتى. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا مدسوسا في خرابات, في خرابات وفي بيوت مهجورة, في خرابات وفي بيوت مهجورة. أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض, أبطل يا ربنا سحرا على سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا سحرا باسمها واسم أمها وعلى أثرها وعلى صفاتها وعلى أثرها على شعر وعلى ظفر وعلى نعال ومن أثر ملابسها وحجابها. وبطل ما كانوا يعملون, أم يدسه في التراب, أم يدسه في التراب. أبطل سحرا يا ربنا مدسوسا داخل البيت, داخل البيت, داخل البيت, داخل البيت وفي الغرفة, في غرفتها, في غرفتها, في وسادتها وفي فراشها وفي غطائها وفي ملابسها مخيطة, وفي ملابسها مخيطة. أبطل يا ربنا سحرا في هدية, أبطل يا ربنا سحرا في هدية, أبطل يا ربنا سحرا في عطية, أبطل يا ربنا سحرا في هدية, في هدية وعطية. أبطل يا ربنا سحرا محكما عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل. اللهم بينه لنا, اللهم بينه لنا, اللهم أبطله بأسمائك وصفاتك يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا مدسوسا, مدسوسا موضوعا, مرشوشا منثورا ومذرورا. أبطل يا ربنا سحرا في إبر, في إبر, في إبر وفي خرز وفي المسامير وفي الورق, وفي المسامير وفي الورق, وفي المسامير وفي الورق, وفي حبال في جيدها حبل, في جيدها حبل, في جيدها حبل, في جيدها حبل, في جيدها حبل. أبطل سحرا في حبال وفي خيوط, أبطل السحر المعقود, المعقود, المعقود, عقده ساحر وساحرة, عقده ساحر وساحرة, عقده ساحر, عقده ساحر وساحرة. ودفنوه وغرزوه ودسوه, أم يدسوه في التراب, أم يدسوه في التراب. أبطل سحرا على التراب وعلى الماء وعلى الهواء وعلى النار يا ربنا يا قهار, يا ربنا يا قهار. أبطل يا ربنا سحرا مجسوسا مجسوسا في خيوط في الخيوط وفي الخرز وفي السبح وفي السبح وفي سبح وفي سبح وبطل ما كانوا يعملون أبطل سحرا في دمية أبطل يا ربنا سحرا في دمية أبطل يا ربنا سحرا في الأحواش في الأحواش وفي طرق مؤدية لبيوتهم أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أبطل سحرا مدسوسا في التراب في التراب في تراب ديرتهم هناك في تراب ديرتهم هناك في تراب ديرة الآن يسكنوها أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أبطل سحرا مدسوسا في تراب في حوض مزرعة في حوض مزرعة في حوض مزرعة في حوض مزرعة في حوض مزرعة أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله أبطل يا ربنا سحرا مدسوسا في التراب في ورق في ورق على سحر الطلاسم والشعوذة على سحر الطلاسم والشعوذة على سحر الطلاسم والشعوذة على سحر استعانة بالجن السحرة أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر وغيره من الأسحار المأكولة والمشروبة المشمومة والمرشوشة اللهم أبطلها كلها يا ربنا أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أبطل يا ربنا سحرا مدسوسا في التراب مدسوسا في التراب مغروزا في التراب مغروزا في التراب بالحديد بالحديد بالحديد وبالمعادن بالحديد وبالمعادن بالحديد بالحديد وألنا له الحديد أطل يا ربنا سحرا في وتد في وتد مغروز في الأرض مغروز في الأرض في وتد في وتد في وتد وفي حبل وفي حبل وفي حبل في وتد في وتد غرز في الأرض غرز في الأرض غرز في الأرض ليغرز في جسدها ليغرز في راسها ليغرز على حظها نصيبها اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا في التراب في التراب في التراب في التراب مغروزة في التراب مغروسة في التراب مدسوسة في التراب في التراب عليه الأحجار عليه الأحجار وبين الأشجار وبين الأشجار وبين الأشجار وعلى الأشجار وعلى الأشجار وعلى الأشجار اطل يا ربنا سحرا مع الطيور مع الطيور مع الطيور تحمله الطيور تحمله الطيور اطل يا ربنا سحرا عظيما في الحيوانات في الحيوانات أطل يا ربنا سحرا في الحيوانات وفي الزواحف وفي الزواحف وفي الزواحف أطل يا ربنا سحرا في الزواحف أطل يا ربنا سحرا على أثرها أطل يا ربنا سحرا على شعرها على شعرها على شعرها أخذ شعرها وعمل فيه السحر وعقدت فيه العقد وعقدت فيه العقد اللهم أطل يا ربنا هذا السحر بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا عظيما السحر إن الله سيبطله أطل يا رب السحر في الجسد أطل يا رب السحر خارج الجسد أطل يا رب السحر في الجسد أطل يا رب السحر خارج الجسد بطل ما كانوا يعملون أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسهم في التراب. حصل يا رب السحر مدسوسة في التراب في التراب وبين الأحجار وبين الأحجار وبين الأحجار وتحت الأشجار وتحت الأشجار وتحت الخزانات وتحت الخزانات وتحت الخزانات. حصل يا رب السحر في الخزانات في خزانات في خزانات في خزانات المياه في خزانات المياه في خزانات المياه تغتسل بها تغتسل بها تغتسل بها تغتسل بها ليلا نهارا فتتأثر ويتجدد السحر. حصل يا رب السحر في الخزانات حصل يا رب السحر تحت الخزانات تحت الخزانات المليئة تحت الخزانات تحت الخزانات. حصل يا رب السحر في الألواح في الألواح في الألواح في الأخشاب في الأخشاب في الألواح في الألواح في الأخشاب في الأخشاب. حصل يا ربنا سحرا غريبا حصل يا رب السحر عجيبا حصل يا رب السحر عظيما حصل يا ربنا سحرا سحرا عظيما غريبة عظيمة شديدة قوية عليه المسوس الظالمة عليه الخداب. حصل يا ربنا سحرا من اليمن هطل يا رب السحر من اليمن هطل يا رب السحر من السودان هطل يا رب السحر من المغرب هطل يا رب السحر من الحبشة هطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا. هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا سحرا من الشام هطل يا ربنا سحرا من اندونيسيا والفلبين وماليزيا. هطل يا ربنا سحرا على سحر هطل يا ربنا سحرا كثيرة هطل يا ربنا سحرا على سحر هطل يا ربنا سحرا انس وجا أطل يا ربنا سحر إنس وجان. أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها. وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وطالما كانوا يعملون. هطل يا ربنا سحرها هطل يا ربنا أسحار المؤمنين أجمعين يا ربنا هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا أسحار كلها هطل يا ربنا سحر على التعطيل على التعطيل عن الزواج وعن الدراسة وعما ينفع وعما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. هطل يا ربنا أسحار كلها هطل سحرا على الزواج على الزواج ألا يكون على الزواج ألا يكون على الزواج ألا يكون وإن كان فالطلاق وإن كان فالطلاق وإن كان فالطلاق وطالما كانوا يعملون. هطل يا رب سحر خطيب هطل يا رب سحر أقارب هطل يا رب سحر خطيب سابق هطل يا رب سحر طليق هطل يا رب سحر طليق هطل يا رب سحر الأنساب هطل يا رب سحر الأقارب هطل يا رب سحر الأقارب هطل يا رب سحر صديقة هطل يا رب سحر صديقة هطل يا رب سحر صديقة صديقة خليل خليل هطل يا ربنا كل سحر هطل يا رب سحر صديقة هطل يا رب سحر صديقة هطل يا رب سحر صديقة وبطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا كل سحر هطل يا رب سحر قادمة هطل يا ربنا سحر قادمة هطل يا ربنا سحر قادمة هطل يا ربنا سحر قادمة. أم يدس في التراب هطل يا رب السحر خادمة هطل يا رب السحر سائقة هطل يا رب السحر عامل هطل يا رب السحر عامل هطل سحر على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر. أم يدسه في التراب هطل يا ربنا سحرا هطل يا ربنا سحرا سحر الكواكب والنجوم هطل يا ربنا سحر الكواكب سحر الكواكب والنجوم. هطل يا ربنا سحر الأبراج هطل يا ربنا سحر الأبراج هطل يا ربنا سحر شعوذة هطل يا ربنا سحر شعوذة هطل يا ربنا سحرا سوفيا هطل يا ربنا سحرا على القذر هطل يا ربنا سحرا على البول هطل يا ربنا سحرا على الدم هطل يا ربنا سحرا سحرا على دم دم دورة دم دورة دم نفساء وحيض وحيض. هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا سحرا على الدم على دم قربان لغيرك يا ربنا شركا شركا بك يا مولانا. هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا سحرا موثقا هطل يا ربنا سحرا محكما هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا كل سحر. أم يدسه في التراب أصحابه بطل ما كانوا يعملون. هبطل يا ربنا كل سحر, هبطل يا ربنا كل سحر, هبطل يا ربنا سحر عن علوية, هبطل يا رب سحر عن علوية, هبطل يا رب سحر سفلية. بطل ما كانوا يعملون, حرقوا حرقوا حرقوا. فما يعلم جنود ربك إلا هو, فما يعلم جنود ربك إلا هو. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا, ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا, وأبشروا وأبشروا وأبشروا وأبشروا وأبشروا وأبشروا. يا ربنا بشارة في بطال الأسحار التي في الأجساد والتي خارج الأجساد, التي في الأجساد والتي خارج الأجساد. وأبشروا وأبشروا, لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة, لهم البشرى. الآن يا ربنا الآن بشرى يا ربنا لأمتك ولنا أجمعين يا ربنا, للمؤمنين والمؤمنات, للمسلمين والمسلمات. الآن يا ربنا بشرى في بطال الأسحار كلها كلها كلها, في بطال الأسحار كلها كلها كلها كلها. ما كان مأكولا, ما كان مشروبا, ما كان مدفونا, ما كان مرشوشا, ما كان منثورا, ما كان مذرورا, ما كان مدسوسا في التراب. يا ربنا أم يدسه في التراب. أقضي يا ربنا سحرا, سحرا محكما محكما. أطل يا ربنا سحرا محكما, أطل يا ربنا سحرا في زجاجة, أطل يا ربنا سحرا في زجاجة, أطل يا ربنا سحرا في قراطيس, أطل يا ربنا سحرا في كتب, أطل يا ربنا سحرا في كتاب, في كتاب. فويل للذين يكتبون, يكتبون الكتاب بأيديهم, فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. أطل يا ربنا سحرا في كتاب, أطل يا ربنا سحرا في كتاب, أطل يا ربنا سحرا اليهود والنصارى والمجوس. أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر. أم يدسه في التراب بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. أطل يا رب سحر في المعادن, أطل يا رب سحر في البلاستيك, أطل يا رب سحر في الحديد, أطل يا رب سحر في الحديد, أطل يا رب سحر في الزجاج, أطل يا رب سحر في الألمنيوم, أطل يا رب نسحرم في الألمنيوم, أطل يا رب نسحرم في علب, أطل يا رب نسحرم في قراطيس, أطل يا رب نسحرم في زجاجة, أطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. أم يدسهم في التراب بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرم في هدية, أطل يا ربنا سحرم في عطية, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا سحرم في الذهب, أطل يا ربنا سحرم في الاكسسوارات, أطل يا ربنا سحرم في الذهب, أطل يا ربنا سحرم في الاكسسوارات, أطل يا ربنا سحرم في خاتم, في خاتم وفي وفي وفي دبلة, في خاتم ودبلة, أطل يا ربنا سحرم في سوار, أطل يا ربنا سحرم في سوار, أطل يا ربنا سحرم في معنق, أطل يا ربنا سحرم في تاج, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا سحرم في حزام, في حزام ذهب. أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا رب سحر في الجوال, أطل يا رب سحر في الجوال, أطل يا رب سحر في أثر, في أثر لها عند الساحر والساحرة والساحرة, أطل يا ربنا كل سحر. ومن شر النفاثات في العقد بطل ما كانوا يعملون. أم يدسه في التراب, أم يدسه في التراب. أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا, خفيا مخفيا, عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل. أظهره يا ربنا أظهره, بينه يا ربنا بينه, وضحه لنا يا ربنا وضحه. الآن يا ربنا تراه أمام عينيها ويبطل بأمرك يا ربنا. وما يعلم جنود ربك إلا هو وبطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا في صناديق, أطل يا ربنا سحرا في حروز, أطل يا ربنا سحرا في خ في في, أطل يا ربنا سحرا عظيما, أطل يا ربنا سحرا في خزائن, أطل يا ربنا سحرا في خزائن, أطل يا ربنا سحرا في صناديق, أطل يا ربنا سحرا مخدوما ومحروسا وعند الساحر يحرسه. أطل يا ربنا سحرا دفع فيه, دفع فيه الآلاف, دفع فيه عشرات الألوف, دفع فيه عشرات الألوف, بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا غاليا, أطل يا ربنا سحرا غاليا, دفع فيه عشرات الألوف, دفعت فيه عشرات الألوف, دفعت فيه عشرات الألوف, دفعت فيه عشرات الألوف. وبطل ما كانوا يعملون. اصل يا رب نسحر اليهود والنصارى، اصل يا رب نسحر الانس والجن، اصل يا رب نسحر اليهود والنصارى والمجوس والشيعة، بطالما كانوا يعملون بطل. اصل يا رب نسحر عظيما، اصل يا رب نسحر قديما، اصل يا رب نسحر جديدا، اصل يا رب نسحر يتجدد، يتجدد على اكلها، يتجدد على شربها، يتجدد على تنفسها، يتجدد على لبسها، يتجدد على لبسها، يتجدد يتجدد يتجدد بالحسد، يتجدد بالعين، يتجدد يتجدد. أقل يا رب السحر معقودة، أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا رب السحر معقودة، في حبال في حبال، في حبال في حبال، في خيوط في خيوط، في شعر في شعر، أقل يا رب السحر في سبحة، أقل يا رب السحر في سبحة، أقل يا ربنا كل سحر. أم يدسه في التراب، بطل ما كانوا يعملون بطل. أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا كل سحر. أقل يا رب السحر محيطا بجسدها، محيطا بجسمها، محيطا بجسمها، محيطا بجسمها، محيطا بجسمها، محيطا بجسمها. أقل يا رب السحر محيطا، محيطا بجسمها، محيطا بجسمها، حول جسدها، حول جسدها، حول جسدها، حول جسدها. أقل يا رب السحر من فوقها، من فوقها، من فوقها، من فوقها، من فوقها، كالشبكة عليها، كالشبكة عليها. أقل يا رب السحر كظلها، أقل يا رب السحر كظلها، أقل يا رب السحر كثوب بها، أقل يا رب السحر كثوا بها، بطل ما كانوا يعملون. أقل يا ربنا كل سحر، أقل يا ربنا كل سحر، واحلل يا ربنا عقدة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة. أم يدسه في التراب، قل أعوذ برب الفلق، أعيذك برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أم يدسه في التراب.